إليك بالأخل تحكم بين الناس بالأخل تحكم بين الناس جادلتم عن وما يضلون وما يضرونك من شيء وما صدقت يا إلهي فيما قلت إنك قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. عشنا يا أستاذ سويا مع كتاب الله الكريم مع قارئنا العظيم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية والإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ المقيم حي فيصل بمحافظة الجيزة مخازن الفراشة الكبرى ومقدرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية إدارة المتوكل على الله الحاج إبراهيم تيموني السيد علي يطلب تليفونيا 25 90 888 مركز مدينة الإبراهيمية الخدمات الفندقية الممتازة إدارة أولاد السعيد بمدينة الإبراهيمية وشكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله تعالى والبقاء لله.